بمعنى أن بيت المال لا يتحمل أجرة القسم، هذا وجه. فالذي يتحمله هم أصحاب، لأنه ما في علاقة، ما في قطع خصومة، ما في قطع نزاع، بحيث يتأتى أن تحمل أو تحمل على بيت مال المسلمين مال. وأجرته على قدر الأمر كما ذكرنا، من كان له النصف يرفع نصف أجرته، من كان له الربع يرفع الربع، وهكذا. فإذا اقتسموا على اقتنعوا لزم بالقسمة، فإذا اقتسموا النصيب ودرك القسمة لزمتهم، إنها برضى الأطراف، والأصل يقتضي هذا، وإلا ما هو المعنى في قسمها؟ نعم. وكيف اقتنع الجاهل؟ وكذلك القرعة، القرعة مثلا إذا كان قسموها ثلاثة أجزاء متساوية واصطلحوا فيما بينهم، قال أحدهم أنا آخذ اليمنى، قال الآخر آخذ اليسرى، قسموها قسمين وهما شريكان، قال أحدهم أنا آخذ اليمنى، قال الآخر أنا آخذ اليسرى، لا إشكال. جاء الشارع وقسم الأرض قسمين، قال أحدهم أنا آخذ الشمالية والآخر قال أخذ الجنوبية، قال أحدهما الشرقية وقال الآخر الغربية، اصطلح على هذا الإشكال. لكن لو أنهم قالوا قال أحدهما أخذ اليمنى، قال الآخر أنا أخذ اليمنى، وليس في حد مثل أن تتميز بإحدانا، لأن القسمة لا تقطع بالتميز، لأنه ما يمكن أن تقع القسمة إلا بالتعديل. فإذا استوت أجزاءها، لكن أحد قال أنا أريد اليمنى أو أريد الشمالية، قال الآخر وأنا أريد الشمالية، حينئذ لا بد من القرعة، والقرعة لها أصل، فساهم فكان من المدحضين. وحديث قصة سليمان عليه السلام، والأصل يقتضي مشروعية القرعة وجريانها، فقالوا لها عدة صور كيف اقترعوا جاز، مثلا أنهم وضعوا الشمالية في ورقة والجنوبية في ورقة، وقالوا لهم كل واحد منكم، ثم تخلط الأوراق ويقال كل واحد منكم يأخذ ورقة، أو يأتى بشخص طفل جاهل لا يعلم كما ذكر بعض العلماء حتى يكون أبعد عن التهمة والريبة، وقال له يقول أحدهم أنا أخذ الورقة الأولى والآخر يقول أنا أخذ الورقة الثانية، وهكذا. أنا كل حال أنهم كيف اقترعوا جاهل، مدام أنه أمر خفي ولا تحصل فيه التهمة ولا الريبة، وليس فيه تنبيه لأحدهم على ما يريد وما يطلب، فإنه جائز. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.